بصلوات صاحب القداسة المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف صنب وديروت، يسر كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بديروت غرب أن تقدم باكورة إنتاجها من سير القديسين، سيرة القديس العظيم الأنبا كراس السائح صديق الملائكة، والذي تتبارك الكنيسة بالمذبح المقام باسمه في البيعة المقدسة بديروت غرب. القديس العظيم الأنبا كراس السائح صديق الملائكة. مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف صنب وديروت. دراسة نشأة زقلمة. رؤية درامية رأفت ماهر. موسيقى أمير أسعد. إخراج ماهر لبيب. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو حقولا من أجل اسمي يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة أبدي ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يكلمنا الوحي الإلهي اليوم عن اختيار وقرار. كل واحد فينا لازم ياخده في يوم من الأيام في حياته. هتهتم بالدنيا وشهواتها والمتع اللي فيها، ولا تسيب كل شيء من أجل اسم يسوع؟ صعب مش كده؟ ربنا نفسه عارف ان الاختيار صعب، علشان كده ربنا سمى الطريق للسماء بالطريق الضيق. في قديسين كتير اختاروا الطريق ده، وزي ما قال قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث: ما أجمل المبدأ الرهباني، الانحلال من الكل والارتباط بالواحد، أي أن القلب ينحل من كل شيء ومن كل أحد لكي يرتبط بالواحد الذي هو الله. وهذا الواحد هو الذي يشبعه ويملأ كل كيانه ويكون سبب سعادته وفرحه. عشان كده عاش الآباء بفكر منشغل بالله وحده، والقديس اللي هنتكلم عنه النهاردة اختار أضيق طريق علشان الحياة الأبدية، قدسنا العظيم الأنبا كراس السائح. اتولد الأنبا كراس في أواخر القرن الرابع الميلادي، وكان أخوه الملك ثيوديسيوس الكبير. في الوقت ده حس القديس الأنبا كراس بأنه لازم يبعد عن المدينة المليانة بالشر، ويترك كل شيء ويروح لمكان يقدر يتمتع فيه بشركة خاصة مع رب المجد، بعيد عن خطايا العالم ومشاكله. ولمع في ذهنه الآية اللي قالها يسوع المسيح في إنجيل متى: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. كلمات الرب القدوس عظيمة، أنا مش ممكن حوصل الكمال ده اللي بيتكلم عنه يسوع المسيح وانا عايش بين الناس الاشرار دي. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، امر الرب طاهر ينير العينين. واحدة سألت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. يا رب اشتاقت نفسي اليك وتعبت من كل الشر اللي في المدينة، ارشدني يا رب، ارشدني للطريق اللي بي اتوحد بيك واسجد عند قدميك طول الوقت. اسألك يا الهي الفائق الجود والرأفة ان تنقذني من اهتمامات العالم، حتى لا ارتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا انفصل عنك باي نوع من الانواع. يا الهي يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يقيداني، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها داخل قلبي بعيدا عن كل اهتمام باطل، حتى لا أكون مكتذبا بشهوات زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك. إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك معي يكون كل شيء حسنا والقلب مطمئنا في هدوء وسلام ومسرة. لك المجد والقوة إلى الأبد، آمين. وخرج القديس الأنبا كراس وساب كل متع الدنيا، واتجه للبرية الغربية الجوانية يتمتع فيها برب المجد. اتجه للعمق، اتجه للطريق الضيق. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا

وتعتبر أسمى مراتب الرهبنة. وبيرجع الدير تاني؟ لا، بيفضل هناك طول عمره وبيقضي عشرات السنين ما يشوفش فيها وجه إنسان. لكن إزاي قدرنا نعرف عنهم وعن حياتهم إذا كانوا بينتقلوا وهم بعيد عن أي إنسان؟ ربنا يسوع المسيح ليه المجد، من رحمته بينا اختار لكل واحد من الأباء السواح إنسان يلتقي بيه ويكتب سيرته ويقدمها للكنيسة ويكفن جسده ويدفنه، زي مثلا لما أرسل ربنا الأنبا أنطونيوس للأنبا بولا أو للسواح. وليه يا أبانا بنسميهم سواح؟ لأنهم بيتنقلوا من مكان للتاني تبع إحساسهم بالمكان اللي يناسبهم روحيا، وعدم ارتباطهم بمكان معين هو اللي خلانا نسميهم سواح. وغير السياحة الجسدية دي، في كمان السياحة الروحية. السائح بيعيش في تأملات عميقة بتخلي عقله سارح في الرب وفي العالم الروحاني، وفي المرحلة دي يسبح عقل الراهب السائح ويصبح في غيبة. ياه، ده زي ما يكون عايش دايما في السماء. كل اشتياق قلبي يا ابني ان ربنا يسمع صلاتي واشوف واحد من ابائنا السواح واخد بركته. بموة يا بموة بموة، تكلم يا رب فإن عبدك سامع. قم يا بموة واسرع عاجلا واذهب للبرية الجوانية حتى تلتقي بالأنبا كراس لتأخذ بركته، لأنه مكرم عندي أكثر جدا من كل أحد، لأنه كثيرا ما تعب من أجلي، وسلامي يكون معك. وخرج الأنبا بموة من كنيسته في جبل شهيت ومشي في البرية الجوانية، وكان سعيد وواثق أن ربنا اللي أمره بالبحث هو اللي حيرشده في البرية. ومرت 3 أيام لغاية ما وصل لباب مغارة في الصحراء. أغاب يا أبانا. أغاب يا أبانا بموة، كويس إنك جيت النهاردة يا كاهن كنيسة جبل شهيد اللي استحق انه يكفن جسد القديسة الطوبوية إيلاريا ابنة الملك العظيم زينون. فليتمجد اسم الرب يسوع المسيح. سامحني يا أبانا، انت ازاي عرفت اسمي وازاي عرفت اني اتباركت بتكفين جسد القديسة الطوبوية إيلاريا؟ احنا جسد واحد يا أبانا، ازاي اتوه عن قديس اختار يعيش في مخافة الرب زيك؟ أنا أخوك في الرب سمعان القلاع، بقالي في البرية 60 سنة ما شفتش فيها وجه إنسان. أيوة يا أبانا، لكن إزاي بتدبر غذاء جسدك في مكان زي ده؟ ربنا اللي بيدبر حياتي. كل يوم سبت ألاقي خبزة محطوطة على الحجر اللي برا المغارة دي، فأكلها وأشكر ربنا. طوباك يا أبي، طوباك. في حد تاني في الجبل ده يشبهك يا أبانا؟ يشبهني؟ أنا فين وهو فين؟ في البرية الجوانية فيه قديس عظيم ما تستحقش البرية كلها خطوة واحدة من رجليه، هو القديس الأنبا كراس. باركني يا أبي، وصلي لي إن الرب يسوع يرشدني في رحلتي. الرب معاك يا أبانا، يرشدك ويسير بوجهه أمامك. وواصل الأنبا بمو رحلته في البرية لغاية ما وصل لمغارة تانية بعد 3 أيام سيرا على الأقدام. أغابي يا أبي، أغابي يا أبانا القديس الأنبا بمو، يا كاهن كنيسة جبل شهيد واللي أنعم عليها الرب ببركة تكفين جسد القديسة الطوباوية إيلاريا. أنا أخوك في الرب أبا مود القلاع، بقالي هنا 90 سنة في سكن الرب ده، واللي أنعم عليا فيه بنخلة آكل من ثمرها وأعيش عليها. بركة كبيرة يا أبانا، ربنا يديم عليك النعمة. أنا عرفت إن في قديس يشبهك عايش هنا برضه في الجبل ده. زي ده قديس عظيم قوي، أنا فين وهو فين؟ ده شريك الملائكة في تسبيح ربنا، حبيب الرب القديس الأنبكاراس. باركني يا أبي وصلي لي عشان ربنا يرشدني واخد بركة القديس العظيم ده. وخرج الأنبا بموة من عند الأنبا أبامود القلاع ومشي في البرية لغاية ما تعب من كتر المشي في رمل الصحراء، وقامت عاصفة وما كانش شايف من الطريق أي حاجة خالص. يسوع المسيح، على كلمتك ألقيت شبكتي، ارشدني يا رب وسط البرية الكبيرة دي لمغارة القديس العظيم الأنبا كراس. ارشدني يا رب، ارشدني يا رب. وفجأة هديت العاصفة وظهرت قدامه مغارة. أغابي يا أبي، أغابي يا أبانا، حسن هو خدومك لينا اليوم يا أنبا بموة. السلام لك يا أبي، أنا عارف إنك أحضرت معك الموت اللي أنا بقالي زمن طويل في انتظاره. اسمك إيه يا أبي القديس؟ اسمي كراس عند ربي يسوع المسيح. فليتمجد اسم ربي يسوع المسيح. وبقالك كم سنة هنا في البرية يا أبانا الأنبا كراس؟ بقالي في البرية هنا 57 سنة في حضرة ربي وإلهي يسوع المسيح، ما شفتش فيها وجه إنسان. يا أبي بموة، أنا كنت في انتظارك بكل فرح واشتياق. ربنا يديم حياتك بركة ونور للبرية كلها. يا أبانا، لي اشتياق أن أنطلق وعاين مجد الرب بوجه مكشوف، أتمتع ببهاءه الكامل وعظمته وجلاله. لكن زي ما أنا سعيد، خايف، خايف قوي. أين أهرب من وجهك يا رب؟ ما أرهب تلك الساعة، ارحمني يا رب حسب محبتك وليس كخطاياي. خايف؟ إزاي تقول كده يا أبانا؟ ده انت تركت كل شيء من اجل الرب، وقضيت عمرك في صلاة وتسبيح لاسم القدوس. الجميع زاغ وفسدوا وعاوزهم مجد الله. ايه الفضل يا ابني في اللي انا عملته؟ انا تركت متعة وقتية وتمسكت بمتعة ابدية. ياه، الحياة حوالين العرش السماوي حلوة اوي وممتعة. انا اتمتعت بحلاوة اللقاء مع ربنا اكتر من مرة. باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني لأبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه. قضى القديس الأنبا كراس السائح اليوم كله في بكاء وصلى للرب يطلب رحمته. وتاني يوم الصبح كان الأنبا كراس مش قادر يتحرك، وفجأة ظهر نور شديد في المغارة، ودخل رب المجد القدوس منير جدا، لابس ملابس نورانية وسط نور يفوق نور الشمس، وفي ايده اليمين صليب كبير منور، حطوا على وش الأنبا كراس وخرج من المغارة. الأنبا ممو تعجب وسأل الأنبا كراس، مين اللي دخل وملى المغارة بالنور يا أبانا؟ ربي يسوع المسيح، ودي عدته معايا كل يوم يجي يباركني ويملى البرية نور وسلام وفرح. اشتهاق قلبي كله ان ربنا يسوع المسيح يباركني. قبل ما تخرج يا انبا بموة من المكان ده هتشوف الرب وحيباركك ويتكلم معاك كمان. في يوم 7 أبيب يا أحبائي بكى الأنبا كراس بكاء شديد جدا. مالك يا أبانا؟ إيه اللي حصل؟ قديس عظيم اتنقل للسماء، تمم خدمته في الصعيد، خسرت الأرض النهاردة بركة كبيرة، وانطفى سراك، انطفى سراك كم منور طريق التوبة لناس كتير. مين هو أبانا؟ القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتحدين. تنيح بسلام، أنا شايف روحه صاعدة لرب المجد يسوع المسيح وسط ترتيل الملائكة، وسامع برضه حسن وبكى الرهبان أولاده في الصعيد وهم متجمعين حوالين جسده الطاهر هناك. ربنا يحروحه ويصبر أولاده الرهبان وينفعنا ببركة صلواته. فأحضان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي صباح اليوم اللي بعده يوم 8 أبيب اشتد المرض على القديس الأنبا كراس. وفي منتصف اليوم ده ملى النور المغارة كلها ودخل رب المجد وحواليه رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال ولفيف من الملائكة، ووقف عند راس القديس الأنبا كراس اللي مسك إيد مخلصنا اليمين. السلام لك يا كراس، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا وضع لك إكليل البر. يا ربي وإلهي، أتوسل إليك أن تبارك أخي بموة على تعب محبته جي من بلاد بعيدة عشان اليوم ده. سلامي يكون معك يا بموة، وتحل عليك البركة. اللي انت شايفه وسمعه تقوله وتكتبه عشان الناس تنتفع بيه. يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اخترتني أنا الضعيف عشان المهمة المباركة دي، وأطلب منك القوة عشان أكملها وتممها وتكون بركة لكل الناس. سلامي يكون معك يا بموة. وأنت يا كراس، كل إنسان يعرف سيرتك ويذكر اسمك على الأرض فيكون معه سلامي، وأحسبه في مجمع الشهداء والقديسين. وكل إنسان يقدم قربانا أو بخورا أو زيتا أو شمعا تذكارا لاسمك، أنا أعوضه أضعافا في ملكوت السماوات. وكل من يشبع جائعا أو يسقي عطشانا أو يكسي عريانا أو يأوي غريبا باسمك، أنا أعوضه أضعافا في ملكوتي. ومن يكتب سيرتك المقدسة أكتب اسمه في سفر الحياة الأبدية. وكل من يعمل رحمة في يوم تذكارك أعطه ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. والآن يا حبيبي كراس، أريدك أن تسألني طلبة أصنعها لك قبل انتقالك. كن من قلبي دايما يا ربي ان اكون في محضرك، وكانت قرايتي المزامير هي اللي بتعني على كده ليل ما نهار. بتمنى يا رب اشوف معلمنا داود النبي وانا في الجسد. المجد لاسمك يا رب يسوع المسيح، طوبى لكل من يتقيك ويسلك في طرقك كل أيام غربته. داود النبي يا حبيبي، فليتمجد اسم الرب يسوع المسيح. سبحوا الله في جميع قديسين، سبحوا في فلاح قوته، سبحوا على مقدرته، سبحوا حسب كثرة عظمته، سبحوا بصوت البوق، سبحوا برباب وبيعود، سبحوا بالدفوف والصنود، سبحوا بأوتار ومزمار، سبحوا بصنوك حسنات الصوت، سبحوا بصوت التهليل، كل نسمة فلتسبح اسم الرب لهنا الليل. يا ربي يسوع المسيح يا عظيم يا كلي القدرة، نفسي تسجد عند قدميك وروحي تتهلل وتسبح اسمك وتشكرك على كل أيام حياتي وعلى كل الفرح الذي لا ينطق به والمجد اللي عينته طول عمري. دلوقتي يا رب نفسي السائحة بين الأرض والسماء، هان الأوان تنعم بالاستقرار والشبع والارتوى حوالين عرشك المجيد وعند قدميك الطاهرتين. هللويا. فليتبارك اسمك يا رب، اذكرنا يا أبانا الأنبا كراس أمام العرش الإلهي، واذكر كل أولادك في البرية. الرب ينيح روحك وينفعنا بصلواتك لنكمل جهادنا إلى النفس الأخير. كفن الأنبا بموة جسد الأنبا كراس الطاهر وأخذ بركته، وأشار له رب المجد بالخروج من المغارة وترك الجسد فيها، ووضع رب المجد إيده على المغارة من الخارج فاتقفلت كأن ما كانش ليها باب، وصعد رب المجد يسوع المسيح للسماء ففرح عظيم، ومعاه روح القديس الطاهرة اللي أعطاها لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل يوم 8 أبيب في منتصف القرن الخامس. بعد نياحة الأنبا كراس رجع الأنبا بموة لكنيسته في جبل شهيد، وكتب السيرة كاملة وحط المخطوط في دير السيدة العذراء العامر البراموس. وبعد 5 أيام من وصوله جت رسالة من صعيد مصر بأن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين تنيح في 7 أبيب زي ما القديس الأنبا كراس شاف في رؤيته. القديس العظيم ده اللي ترك كل شيء علشان حبيبه يسوع المسيح زهد العالم واختار الملكوت السماوي، زهد الحياة عشان يكون له مكان حوالين عرش رب المجد. القديس العظيم الأنبا كاراس سائح اختار يسيب الأرض ويعيش في ملكوت السماء قبل ما يتنقل للسماء. Shining in the future.